بتهل يا رمضان ونزفك يا عريس للقلب الفرحان على نور الفوانيس على نور الفوانيس بتهل يا رمضان ونزفك يا عريس للقلب الفرحان على نور العام للعام نلقى لك زه زه عالكون نتمتع ونلاقي جمالك فيه معنى ولون من العام للعام نلقى لك زه زه عالكون نتمتع ونلاقي جمالك فيه معنى ولون نفرح بك ونهني لقدومك ألحان ونبارك ونهني شرفت يا رمضان نفرح بك ونهني We'll be right back. أيام العيد بتقرب نستنى ويروح شعبان وتجينا ونتهنى شرفت يا رمضان بتقرب نستنى ويروح شعبان وتجينا ونتهنى شرفت يا رمضان على نور الفوانيس بتهل يا رمضان على نور الفوانيس.